لو أعطاك مالا تشتري به حاجة معينة واشتريتها بأقل مما أعطاك وجب عليك أن ترد الباقي. طيب ولو قال خذ هذه السلعة بيعها بمئة فبيعتها بمئة وعشرين فهل يجب عليك أن تعطيها 120 أو تقول هو قال بيعها بمئة والعشرون تكون لي؟ ها؟ الأول هنا الأول لأنه قد يكون البائع يحدد الثمن ظنا منه أنها لن تزيد عليه فيكون السوق قد أخلف أو يأتي إنسان محتاج ولا يهمه أن يزيد عليه الثمن. ولكن لو قال بع هذه بمئة وما زاد فلك فهذا جائز ولا غير جائز؟ جائز جائز. لكن قد يقول المشتري ليش يزود عليه صاحبه يقول بيعها بمئة وما زاد فلك؟ فجواب أن يقال إن صاحبها لم يقل لا تبيعها بأزيد، ما نهى أن يبيعها بأزيد، وهو قال بيعها بمئة وما زاد فلك، وهذا يدل على أنه يتوقع إيش الزيادة، وهذا لا بأس به. يقول لا بأس أن يقول بيعها بمئة وما زاد فلك، ولو قال إن هذا مجهول لأنه قد بيعها ب120 أو ب150 أو ب200 نقول لأن المالك قد علم قد علم الثمن الذي قدره فلا يريد أكثر من ذلك. نعم ها؟ لا لهم يجب إما براحي على رأي من ضعفه وإما بأن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام كما يجوا إليه بعض الناس إذا ضاقت فيه الحيل ادعى الخصوصية. نعم يجوز أن يتصرف في اجتماعية خاصة. ها؟ كيف؟ مثل خطة خطة. إيه؟ يقول أريد أن أختم إجراءكم لشخص فلاني خليل هيتصرف ويتصرف. طيب إن شاء الله خير بدون علم المقاولة بدون علم من المخطوب له. طيب ويذهب إليه ويقول لك الآن أنا خطبت لك فلانة ها؟ ما في شيء لكن هذا فيه مشكلة لو يرفض المخطوب له ما يصير فيه انكسار للمخطوبة وأهلها هي هذه المشكلة ولهذا ينبغي أن لا يتقدم في مثل هذا العمل إلا بعد أن يأخذ رأي المخطوب له. لا يعني منع كيف ويرقص وجهه. اما ما ذكرنا اللثوم الخصوصيه معروفه يعني كل وش اجابوا على الحديث اجابوا عنه باحد امرين اما بانه ضعيف كما ضعفه البخاري وابو داود. كيف شيخ من عندك؟ نعم اي الاول نعم الخارج بالضمان لكن عندكم في الشرح معكم سبيل السلام. شفتي الحديث بإسناده سعيد بن زيد أخو حماد السلف فيه قال المنذري والنووي إسناده حسن حسن صحيح وفيه كلام كثير وقال المصنف الصواب أنه متصل في إسناده مبهم وفي الحديث دائر على أن عمر وبعضهم ضعفه وبعضهم قال هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. ما في شك، لكن بعض الناس يعني إذا ضاقت بهم الحيل قال هذا من الخصائص أو هذا منسوخ أو ما أشبه ذلك، إنما قول الصحيح من جاء. نعم. لكن المال لمن؟ المال لمن وربحه؟ لكن ما هو بالمال ربح المال لمالكه؟ كما يجب رد الأصل يجب رد الربح. ولو كان رسول لا يستحقه لقال ليس لي. فإذا ثبت أنه يستحقه وجب رده عليه. واضح؟ لا نعم. شيخ الله إليك، هل يقصد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص يضحي بالكبش والعظم الشاة خلافا لما يقول بعض الناس أن الكبش أطيب من الشاة؟ لكن الشاة في اللغة العربية أعم من الأنثى، يعني وأصحابه أجمعين. سبق لنا ما يدل على جواز التوكيل في شراء الأضاحي. النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعطى عروة دينار ليشتري به أضحية أو شاة. نعم. وسبق لنا أيضا ما يدل على أن التوكيل فيما يصح التوكيل فيه لا ينافي كمال التوكل. نعم. فهد. وسبق لنا ما يدل على القول الراجح من أقوال العلم وهو جواز أو نفوذ تصرف الفضول إذا أذن فيه من تصرف له. اشترى شاتين وباع واحد أيضا، تصرف بالشراء وفي البيع كذا، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق لنا أنه ينبغي لمن أهدى إليك معروفا أن تكافئه. من أين تؤخذ يا إبراهيم؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم به. بإيش؟ بالبركة في بيعه. دعاء من جنس العمل. بالبركة في بيعه. طيب. أي معول يا إبراهيم أن تقول لمن صنع إليك معروفا مشكور؟ أو تقول جزاك الله خيرا؟ تقول جزاك الله خيرا. أحسن. طيب. يا نصر. وسبق لنا ما يدل على آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعروة في البركة في إيش؟ في بيعه. فكان إذا باع ترابا أو كان عنده تراب ربح فيه. لو اشترى ترابا لربح فيه. طيب، هل يدخل تصرف الفضولي يا غانم في العبادات أو لا يدخل؟ يعني بمعنى لو أن إنسان يعلم أن فلان عليه زكاة وجاء شخص يجبي الزكاة لمستحقيها فأعطاه بنية أنها عن فلان